في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. تحية كسرى في السناء وتبعي لربعك لا أرضى تحية أربعي. أمير المغاني لم تزالي أميرة به للغواني في مصيف ومربعي. تطير لهبي تلهب قلبه بأسحم يردي في الديار وأبقعي. دع الطير فوضى إنما هي كلها طوالب رزق لا تجيء بمفضعي. كعصبة زنج راعها الشيب فازدهد مناقيش في داج الشبيبة أفرعي. بغت شعرات كالثغام فصادفت حوالك سودا ما حللن لمرتعي. وطارقتي أخت الكنائن أسرة وستر ولحظ وابنة الرمي أربعي. ونحن بمستن الخيالات هجد وهن مواض من بطيء ومسرعي. شموس أتت مثل الأهلة موهنا فقامت تراغى بين حسرى وضلعي. وألقين لي درا فلما عددته غنا مسخته شقوة الجد أدمعي. وبيضاء ري الصيف والضيف والبرى بسيطة عذر في الوشاح المجوعي. ومرآتها لا يقتضيها جمالها بمرآتها والطبع غير التصنعي. وقد حبست أمواهها في أديمها سنين وشبت نارها تحت برقعي. وقد بلغت سن الكعاب وقابلت بنكهة معقود السخابين مرضعي. أفق إنما البدر المقنع رأسه ضلال وغي مثل بدر المقنع. أراك أراك الجزع جفن مهوم وبعد الهوى بعد الهوى المجزع. يضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.